يقول لك لو حد قال لي اوصفه اوصفه ما استطيع، ما اعرفش من اجلالي له ما اقدرش ابص له كده واملى عيني منه. النهارده الواحد ابوه يقول له اعمل حاجه اذا كانت على غير هواه يبحلق لابوه كده يصغر له، أم تقول له كذا يصغر لها كذا، يعني قصته تكة ويوم يضربه. سبحان الملك عثمان يقول لك ما أضانش ما أضانش، لا أستطيع أن أتأمل في وجه أمي منذ أسلمت. وهذا زين العابدين ابن الحسين رحمه الله ورضي عن أبيه وعن جده، يقول لمن سأله يا زين العابدين لماذا تجعل الطعام الواحد في قصعتين بينك وبين أمك؟ بتقسم الأكل في طبقين ليه؟ ما تأكل أنت أمك في طبق واحد؟ قال أخاف أن أمد يدي على قطعة لحم وآكلها وتكون نفس أمي قد اشتهتها من قبلي فأصبح من العاقين لأمهاتهم. الله أكبر، أي بر أي بر! النهاردة الواحد بيتجوز بينسى أبوه وينسى أمه وينسى الدنيا، يدني الزوجة ويقسي الأم. الزوجة تنهدتها أوامر، تنهدتها أوامر، إنما الأم خلاص بقى خلاص استغنى بزوجته عن أمه. هؤلاء هم الناس، هؤلاء هم الناس. وهذا كهمس الدعاء، كهمس الدعاء من كبار العباد. ذكر ابن الجوزي في حلية ذكر أبو نعيم في حلية الأولياء التي اختصرها ابن الجوزي في صفة الصفوة، ذكر أبو نعيم أن كهمس دخل في بيت أمه فرأى عقربا في البيت، عقرب، فانطلق ليقتلها، فدخل العقرب في جحره، فأدخل كهمس يده في الجحر من وراء العقرب ليأخذها، وجعل العقرب يضربه بذنبه يلدغه وهو يتلون وجهه من ألم السم حتى قضى عليه، وأسعفوه بعد وسألوه لما فعلت هذا؟ قال خفت أن تخرج من جحرها فتلدغ أمي، أنا أستحمل لدغ العقارب ولا تصاب أمي بسوء. هؤلاء هم الناس. أبو حنيفة رحمه الله كانت له أم عجوز تقول احملني إلى العالم عمر بن ذر، لماذا يا أماه؟ استفتيه في فتوى يا بني، اسأليني يا أمي. تقول لا، لا أسأل إلا عمر ابن ذر، ابنها إمام الدنيا في زمانه. تقول لا لا لا، احملني إليه. فيحملها على حماره وينطلق إلى عمر بن ذر. يا ابن ذر، جئتك بأمي تستفتيك في كذا. يقول ولما لم تفتها يا إمام؟ إخوة اللي قاعدين على السلك يبعدوا عن السلك أكرمكم الله. لما لم تفتيها أنت يا إمام؟ يقول هي أرادت هذا، هي أرادت هذا. ما السؤال؟ السؤال كذا وكذا. فيقول ابن ذر أحيانا وما الفتوى في هذا السؤال يا إمام؟ طب غششني الإجابة، طب الجواب إيه؟ يقول كذا وكذا وكذا، اكتب به